وإلى شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا بإذن ربنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي نتدارس شمائله، لعل الله عز وجل أن ييسر علينا ويسهل لنا أن نتخلق بأخلاقه وآدابه وشمائله الباطنة قبل الظاهرة، الباطنة قبل الظاهرة، لعل الله عز وجل أن يجمعنا مع نبينا وحبيبنا فنكون أقرب ما نكون إليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أولا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. لا هي أخلاق تجارية، لا هي أخلاق رياضية، لا هي أخلاق غربية ولا شرقية، ولكنها أخلاق نبوية. يحتسب أحدنا تبسمه، يحتسب إفشاءه للسلام، يحتسب سعة صدره، كريم ضريبته، حسن تعامله مع الناس أجمعين، لينه، حلمه، رحمته، شفقته، كل ذلك مجموع في خلق رسول الله، كما زكاه الله من فوق سبع سماوات، فقال الله عز في علاه: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه واتبع هدى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلمة بن نبيض عن نعيم الحديث الذي قبله أخذناه، قتيبة بن سعيد أخذناه. طيب، في تعليقها، إيش التعليق التي علقتها لكم وأمليتها عليكم في درجة الحديث؟ حسن لغيري. طيب، لاحظ الآن التعليق الموجود في بعض الطبعات، قال منكر ونقل عن الشيخ الألباني تضعيف سنده لنكارته. أنا قلت هو مرسل والحديث حسن لغيره وأصله مروي صحيح مروي في الصحيح. لاحظ الآن هذا الاعتراض، لأن هنا في الحاشية يوجد ما ينقض هذا الحكم. يقول الحديث، يقول عبد الرحمن، نعم، أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء، ودفن يوم الثلاثاء. بعض أهل العلم اعترض على هذا بأنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. أقول المرسل من قسم الضعيف، نعم، لكنه يعتضد كما قرر ذلك الإمام الشافعي في أول كتاب ألف في أصول الفقه، وهو كتاب الرسالة، ولم يخالف في هذا التعضيد، ولكن بشروط في تقوية المرسل. الأمر الثاني، النكارة، بعض أهل العلم قال منكر. لماذا؟ قال: لأنه دفن يوم الأربعاء ليلا، يعني يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، هنا في مخالفة. أما يوم الاثنين هذا قد ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي، أن نبيكم صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، هذا ما في نكرة. لكن هنا النكرة التي هي علة من استنكر قول أبي سلمة بن عبد الرحمن في مرسله: دفن رسول الله يوم الثلاثاء، وهو دفن ليلة الأربعاء. فهل بين اللفظتين المنكر؟ لا يقال منكر. ما المنكر من الحديث؟ هو ما خالف فيه الضعيف من هو أولى منه بالقبول، ما خالف فيه الضعيف من هو أولى منه بالقبول، ولو كان صدوقا أو لا بأس به أو ما يقرب من هذه الدرجة. قالوا: شوف، هنا مرسل أولا، وثانيا فيه مخالفة. إيش المخالفة؟ قالوا: لأن المحفوظ في حديث عائشة كما مر أنه دفن رسول الله، توفي يوم الاثنين، ودفن صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الأربعاء، يعني يوم الأربعاء ليلا. كيف يقول هنا دفن يوم الثلاثاء؟ أولا، قبل أن نثبت النكارة نقول نثبت، هل يوجد خلاف؟ الجواب: لا يوجد خلاف، لأنه يوم، العرب تعبر عن الليلة باليوم وعن اليوم بالليلة، فإذا قال أتيته اليوم قد يريدون ليلة، وإذا قالوا أتيته ليلا قد يريدون يوما. هنا عبر بشطر من ليلة الأربعاء بقوله قول أبي سلمة بن عبد الرحمن في المرسل: دفن يوم الثلاثاء، لا تعارض،

فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من له مثل هذه الثلاث؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا من هما؟ قال ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. الله المستعان. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي. نصر بن علي الجهضمي شيخ الترمذي ثقة ثبت من رجال الستة. قال أخبرنا عبد الله بن داود الخريبي ثقة عابد مخرج له في الكتب الستة أيضا. قال أخبرنا سلمة بن نبيط ثقة يقال اختلط من رجال أبي داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن نعيم بن أبي هند ثقة رمي بالنصب خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن نبيط ابن شريط صحابي صغير. نبيط ابن شريط صحابي صغير من رجال أبي داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن سالم بن عبيد. سالم بن عبيد صحابي من أهل الصفة. صحابي من أهل الصفة. الصفة هي التي ترونها خلف قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجهة الشمالية، وكانت تعرف إلى وقت قريب بدكة الأغوات. بدكة الأغوات، وأهل الصفة كانوا يجلسون في هذا المكان، وكان رسول الله وهم فقراء مساكين مدقعون في الفقر بثياب ولا يملك أحدهم ما يطعمه ولا يشبع جوعته، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدم له من طعام وما قدم له من كساء كان يقسمه بين أهل الصفة وهم من أهل الفقر والمسكنة. سالم بن عبيد صحابي من أهل الصفة، فالحديث فيه لطيفة، فهو من رواية صحابي عن صحابي، من رواية صحابي عن صحابي. قال وكانت له صحبة. قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه. أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه. المرض، الإغماء، شدة الموت، هذا كله يدل على بشرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز وجل وما كان لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. بشر. والله عز وجل فيما أوحاه إلى نبيه قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. بشر مثلكم يوحى إلي، فلا غلو وتنطع ولا جفاء وتميع. لا غلو باعتقاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور الله أو مخلوق من نور عرش الله، كما سمع من بعض المشاهير كانوا يقولون يا نور عرش الله، يا محمد يا نور عرش الله، هذا اعتقاد خرافي. الله أكبر. الله. لكن القول بما قال به أنس قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، وما فرغنا من دفنه صلى الله عليه وآله وسلم أو أي بعد وفاته حتى أظلم منها أي من المدينة النبوية كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نور، لكن ليس على اعتقاد هذه النورانية. وحديث عائشة الذي يتردد على ألسن بعض الناس أنه دخل صلى الله عليه وسلم مرة حجرة عائشة وهي تبحث عن إبرة وإذا بالحجرة تضيء لأن جسد رسول الله ينبعث منه نور، هذا الحديث لا يصح، لا يصح. ومثل هذا الاعتقاد اعتقاد غير صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي لا يعبد ورسول لا يكذب، وهو بشر يعاني ما يعانيه البشر، وهنا أغمي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الفرق بين بشريته وبين بشرية غيره أن الله عز وجل كمله وجمله وأكرمه بالوحي المنزل عليه، نعم كما قال الله عز في علاه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك ألفت النظر في بعض المساجد دائما يكتبون الله محمد الله محمد، وهذا بلا ريب أنه يعين على أمر ليس من التوحيد في شيء. بل وجدنا، زرت بعض البلدان الإسلامية فوجدتهم يضعون عن ميمنة المحراب يا الله وعن ميسرة المحراب يا محمد، فتذكرت قول الباري جل جلاله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. ما في يا رسول الله يا محمد، ما في، هذا شرك، هذا مجرد شيء لفظي، ما شاء الله وشئت. فغضب رسول الله وقال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق، فقال حضرت الصلاة. لاحظ حرص رسول الله على الصلاة وهو مغمى عليه، لأنه كان حريصا على الصلاة صلى الله عليه وسلم وهو حاضر ومعه إدراكه ووعيه. فإذا وقع للعبد وهو حريص على صلاته فأول شيء كما فعل رسول الله يحرص عليه ما كان منشغلا به يشغل قلبه وباله به وهو صلاته. فقالوا نعم، فقال: مروا بلالا فليؤذن، مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي. مروا من؟ مروا أبا بكر فليصلي. مروا من؟ سوقوها لأقوام حرموا عقيدة الإسلام. مروا أبا بكر فليصلي للناس، أو قال بالناس. ثم أغمي عليه صلى الله عليه وسلم فأفاق، فقال حضرت الصلاة. وقد ورد في صحيح البخاري بأن الصلاة ها هنا هي صلاة العشاء. ثم أغمي عليه فأفاق، فقال حضرت الصلاة. قالوا نعم، فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم أغمي عليه صلى الله عليه وسلم فأفاق، فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. لاحظ الآن، فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت عائشة: تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبي رجل أسيف، أي حزين يغلب عليه الحزن، بكاء، أسيف، رجل يغلب عليه الحزن ورجل بكاء. قالت: إن أبي رجل أسيف، إذا قام ذلك المقام، يعني قام مقام الإمامة يؤم الناس فقرأ، فلا يستطيع يبكي، فلا يستطيع يعني أن يرد نفسه عن البكاء. فلو أمرت غيره، لو أمرت غيره. قال: ثم أغمي عليه فأفاق صلى الله عليه وسلم، فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر. شوف الإصرار، إصرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كن صواحب أو صواحبات يوسف، جمع صاحبة، صويحبات أو صاحبات صواحب يوسف. إيش المراد بهذا؟ المراد من صواحب يوسف أن امرأة العزيز التي ينقل ويروى في كتب التفسير أن اسمها زليخة، أن امرأة العزيز عندما أظهرت النسوة تثريبهن ومعاتبتهن لها لحبها يوسف وتعلقها وشغفها به، أظهرت خلاف ما تبطن، دعتهن ثم أدخلت عليهن يوسف، وهذا تشبيه بليغ. فما أرادت دعوة هؤلاء النسوة، وإنما أبطنت شيئا آخر. نعم الدعوة هو الظاهر، الدعوة هي الظاهرة، لكنها أبطنت شيئا آخر، وهي أنها أخرجت يوسف، فلما رأينه بهرنا بجماله حتى يعذرنا لما تعلقت وشغفت بيوسف عليه الصلاة والسلام، وقد أوتي شطر الحسن. ووجه التشبيه أن امرأة العزيز استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، وأضمرت أنهن سينظرن إلى حسن يوسف فيعذرنها، على حد قول قائلهم: إذا عرف السبب بطل العجب. عائد حين الآن نأتي لهذا التشبيه الذي وصفه العلماء بأنه تشبيه بليغ. عائشة رضي الله عنها أظهرت أن أباها رجل أسيف، أن أباها رجل أسيف حزين بكاء، إن قام مقامك يا رسول الله إماما يبكي يغلبه البكاء فلا يكاد يسمع الناس. هذا الظاهر، ولكنها أضمرت شيئا، وهو هذا المضمر أنها ما تريد أن يؤم أبوها الناس، ما تريد أن يؤم أبوها الناس وزوجها رسول الله سيد الخلق ورسول الحق يودع الناس، خشية أن يتشاءم الناس. لأن بعض الناس سبحان الله عندما مثلا يريد الإنسان سفرا فيقول للإنسان إكراما له: لا لا لا، ما تسافر لا بطيارة ولا بقطار ولا بسيارة، أنا أنقلك بسيارتي. ثم يقع له حدث فيموت فيه، وإذا بالناس تقشعر أبدانهم يتشاءمون، يقولون سبحان الله، هو بنفسه بلسانه يقول: ما تسافر لا بقطار ولا بطيارة ولا بسيارة ولا بباص، أنا تسافر معي. ويقدر الله له حادث يتشاءم الناس من هذا. فما أرادت أم المؤمنين عائشة أن تكون آخر اللحظات وقد شعرت بدنو أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما كانت تريد أن يقوم مقام رسول الله أبوها فيتشاءم الناس، لأنها ظنت أنه لا يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به، كما ذكر ذلك الباجوري رحمه الله تعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إما بوحي أو من باب الفراسة تفرس هذا من عائشة، وأنها تبطن شيئا ما تظهره. قال: إن كنا صواحب أو صواحبات يوسف، فأمر بلالا، نعم، فأمر بلال فأذن كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر أبو بكر فصلى بالناس، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة في نفسه إغماء، ثم بعد ذلك ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر أبا بكر أن يؤم الناس، وجد خفة صلى الله عليه وسلم في نفسه، فقال: انظروا لي من أتكئ عليه، انظروا لي من أتكئ عليه. فجاءت بريرة وهي جاريته صلى الله عليه وآله وسلم، ورجل آخر فاتكأ عليهما صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه جواز الاتكاء والاعتماد على شخص أو على أشخاص إذا ثقل به المرض. فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص، أي ليتراجع القهقرى إلى الوراء، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته، حتى قضى أبو بكر صلاته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبض، فقال عمر: والله لا أسمع أحدا وقع ذهول بوفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن عمر رجل محدث، ها، محدث ويجري الحق على لسانه، ومع أن عمر لو سلك فجا لسلك الشيطان فجا آخر، لكن يقع للبشر، ليس بمعصوم، يقع للبشر ذهول، وعمر رضي الله عنه بشر، والله أعلى وأعلم.